بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان كلامنا فيما مضى يدور حول السبب الكامن وراء غيبة الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه، وكيف يمكن تفسير هذه الغيبة المحيرة. وقلنا إن هذا السؤال لا يختص بغيبة الإمام المهدي، بل يعم غيبة كثير من الأنبياء والأولياء. فلماذا غاب نبي الله موسى 40 ليلة؟ ولماذا غاب نبي الله المسيح ابن مريم حوالي 2000 عام؟ ولماذا غاب ذو النون في بطن الحوت 40 يوما؟ ولماذا غاب أهل الكهف 300 سنين وازدادوا 9؟ مضت هنالك 3 إجابات على هذا السؤال، أما في هذه الليلة فنطرح الإجابة 4 بإذن الله سبحانه وتعالى. وهذه الإجابة ذكرها بعض مراجع التقليد الماضين قبل حوالي 30 عاما. وفي هذه الليلة نحاول أن نوضح هذه الإجابة كإجابة محتملة على هذا السؤال. وهذه الإجابة هي أن غيبة الإمام صلوات الله وسلامه عليه من عواملها ومن أسبابها تهيئ الأجواء العامة لنجاح الحركة. أولاً ومقدمة، ينبغي أن نعرف أن النجاح على نحوين. النحو الأول نجاح بمنطق المعادلات الغيبية، والنحو الثاني النجاح بمنطق المعادلات المادية. أما النجاح بمنطق المعادلات الغيبية فهو مضمون للحركة الإلهية على كل تقدير. الحركة الإلهية لا يمكن أن يتطرق إليها الفشل أبدا. كل عمل نعمله لأجل الله، هذا العمل لا يمكن أن يعرض عليه الفشل. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: إحدى الحسنيين، الانتصار حسنى والشهادة في سبيل الله حسنى أيضا. فإذا المؤمن المجاهد بين إحدى الحسنيين. عمر قال لعلي أمير المؤمنين صلوات الله عليه، عمرو بن ود، أما خاف ابن عمك حيث بعثك إلي أن أضربك برمحي هذا فأدعك شائلا بين السماء والأرض؟ لا أنت حي ولا أنت ميت. فقال أمير المؤمنين صلوات الله عليه كما في البحار: لقد علم ابن عمي أنك إن قتلتني فأنا في الجنة وأنت في النار، وإن قتلتك فأنت في النار وأنا في الجنة. فقال عمرو ابن ود: كلتاهما لك يا علي، تلك إذن قسمة ضيزى. المؤمن إذا كان حاكما على كل الكرة الأرضية فهذا نجاح، وإذا كان مبعضا تحت سنابك الخيول فهذا نجاح أيضا ما دام في خط الله. إذن الحركة الإلهية بمنطق المعادلات الغيبية لا يتطرق إليها الفشل أبدا، ولذلك المؤمن الحقيقي ينبغي أن يعرف أن كل ما يعمله لله ولأجل الله مهما كانت النتائج فهو ناجح على كل تقدير. هذا هو النجاح بمنطق المعادلات الغيبية. ولكن هنالك نجاح آخر، وهو النجاح بمنطق المعادلات المادية، النجاح الظاهري. المقصود في العنوان هو هذا المعنى الثاني للنجاح لا المعنى الأول: تهيئ الأجواء العامة لنجاح الحركة، يعني النجاح المادي مضافا إلى النجاح الغيبي. بعد هذه المقدمة نطرح هذا السؤال: هل حركة النبي أو الوصي أو الولي تحتاج إلى وجود أجواء توفر لها النجاح بمنطق المعادلات المادية، أو الولي النبي يقوم بالحركة مهما كانت النتائج؟ لا يهمنا النتيجة، وإنما يهمنا أداء الوظيفة. هاي كثيرا ما نقول هذه الكلمة: إحنا ما علينا بالنتيجة، إحنا علينا بالوظيفة. هل النبي أو الوصي أو الولي يحتاج إلى تهيئ الأجواء العامة لضمان نجاح حركته الإلهية؟ الشيء اللي يبدو في الإجابة على هذا السؤال أن هذا يرتبط بطبيعة المهمة التي أنيطت بالنبي أو الولي. ما هي المهمة التي أنيطت به؟ إذا المهمة التي أنيطت بهذا النبي أو الولي إقامة الحجة فقط، نبي يأتي لئلا يكون للناس على الله حجة، إقامة الحجة لا تحتاج إلى تهيئ الأجواء العامة للنجاح بمنطق المعادلات المادية. الحجة تتم بإبلاغ الدعوة. أما ما هي النتيجة؟ النتيجة الظاهرية غير مهمة. إذا كانت المهمة التي أنيطت بالنبي أو بالولي أن يقوم بعملية تضحوية تهز وجدان الأم وتوقظ الأم من نومها العميق، إذا كانت هذه هي الوظيفة. في هذه الحالة لا يحتاج إلى تهيئ الأجواء العام، الولي يقوم بهذه العملية التضحوية مهما كانت النتائج. النتيجة كانت إقامة الدولة، أو النتيجة كانت هي الشهادة. ولكن دققوا في هذه النقطة، إذا كانت المهمة التي أنيطت بالولي هي إقامة دولة العدل التي تعم الكرة الأرضية كلها وتبقى إلى ما شاء الله، إذا الولي أنيطت به هذه المهمة إقامة دولة العدل في كل الكرة الأرضية، القيام بهذه المهمة ألا يحتاج إلى تهيئة أجواء عامة للنجاح في هذا الهدف؟ أكو هنالك بديل عن تهيئ الأجواء العامة؟ الجواب نعم، أكو هنالك بديل، وهذا البديل هو تحكيم منطق القوة، يعني منطق الفرض. منطق الفرض إذا الأجواء العامة مو مهيئة، منطق الفرض نتيجته الطبيعية هي الرفض. الفرض هنالك قاعدتان، القاعدة الأولى أن الفرض لا يكون دائما، إذا الشيء إلى طبيعة معينة وجاء هنالك عامل خارجي ضغط عليه خلاف طبيعته، هذا الضغط لا يكون دائما. ما دام هذا العامل القاسر القاهر موجود تعوقه عن حركته الطبيعية، بمجرد ما يرتفع الضغط الشيء يعود إلى حالته الأولية. بل العلماء يقولون في الحكمة أن القاسر لا يكون أغلبية، ويمثلون بمثال معروف لذلك أن تأخذ حجر، طبيعة هذا الحجر الانشداد إلى الأسفل، الجاذبية تجذبه، أنتوا بالقوة وبالضغط ارموا هذا الحجر إلى الأعلى، الحجر يعاكس طبيعته الأولية. ليش؟ لأن أكو هنالك ضغط، ما دام هذا الضغط موجود الحجر يرتفع يرتفع يرتفع، بمجرد ما انتهى الضغط الحجر يعود إلى طبيعته الأولية ويهبط إلى الأسفل. ولذلك في عمق الزمن الضغط لا دائم ولا يكون أكثريا كما يقوله العلماء. أنتوا إذا فرضتوا شيء، فرضتوا نظام على مجتمع لا يريد ذلك النظام، مو مقتنع بذلك النظام، المجتمع يقاوم. رأينا تجارب كثيرة في التاريخ، المجتمع يقاوم وبمختلف أنواع المقاومة. هذا من جانب. من جانب ثاني، أنتوا تريدون أن تقيموا دولة العدل، القمة فئة محدودة، كيف تقيم دولة العدل ودولة الحق إذا تسبح في بحر من الأمة غير المهيئة؟ نفرض أن هذه الدولة دولة دامت وبقيت الحاكم الأعلى متقي إلى أبعد الحدود. هنالك عشرة أعوان إليه، 20، 30، 100 معاون إليه، هؤلاء قمة في التقوى والإخلاص والأخلاق، ولكن الدولة دائما كما يقول العلماء مؤسسة صغيرة في بحر. إذا كل الموظفين مو مهيئين، إذا جميع الوزراء مو مهيئين، إذا جميع المدراء مو مهيئين، الذي في الدوائر من هو؟ هذا اللي يريد أن يمشي معاملات المواطنين. إذا هذا رجل مو مهيئ يظلم. الإمام الصادق صلوات الله عليه كما في التواريخ لماذا رفض الحكم؟ الآن أنتوا في دولة كافرة يقولوا لكم تعالوا صير الحاكم الأعلى لهذه الدولة الكافرة، الوزراء كلهم كفار، المدراء كلهم كفار، الموظفون كلهم كفار، شنو تتمكنون تعملون في هذه الدولة؟ الإمام الصادق صلوات الله عليه ظاهرا أبو سلمة الخلال بعث مكتوب للإمام الصادق، هذه الدولة العباسية تعال أن تكون قائدا لها. نفرض أن الإمام الصادق صلوات الله عليه صار قائد للدولة العباسية، في دولة كل وزرائها كل مدرائها كل موظفيها هؤلاء مو مهيئين لإقامة العدل، لإقامة الحق، لإقامة حكم الله، كيف يحكم؟ الإمام الصادق صلوات الله عليه أخذ الرسالة وكان هنالك سراج مضاء، فأخذ الرسالة ووضعها على السراج، احترق. المبعوث قال للإمام صلوات الله عليه شنو الجواب؟ الإمام قال هذا هو الجواب. أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم كان بإمكانهم في بعض المراحل التاريخية أن يحكموا، ولكن الإمام الصادق صلوات الله عليه رفض أن يكون حاكما، لأن الحكم مو هدف في حد ذاته أن تكون حاكما، لأن إذا صار حاكم يعني بدل فردا بفرد، النظام يبقى كما هو. الإمام الرضا صلوات الله عليه عندما أجبر على ولاية العهد شرط ألا يتدخل في أي أمر من الأمور، لعله لأنه في مثل هذا النظام، في نظام المأمون، ما يتمكن واحد يشتغل، محاصر واحد. ولذلك لابد أن تكون الأجواء العامة مهيئة. الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه هو الذي يحقق الحلم الذي كانت تحلم به جميع الرسالات الإلهية، إقامة دولة العدل. تحقيق هذا الهدف يحتاج إلى تهيؤ عام، يحتاج البشرية تصل إلى درجة تتقبل هذا الحكم. فالإجابة الرابعة إذن تهيئ الأجواء العامة لنجاح الحركة الإلهية، النجاح بمعناه الثاني مضافا إلى النجاح بمعناه الأول. ننتقل إلى نقطة ثانية في هذا البحث، وهذه النقطة كيف تتهيأ الأجواء العامة حتى يظهر الإمام صلوات الله عليه؟ لابد أن تكون الأجواء العامة مهيئة. كيف تتهيأ الأجواء العامة؟ الجواب على ذلك في كلمة واحدة لعلها تمثل الجواب، ولعلها تمثل جانبا من الجواب. الجواب الشعور بالضعف والعجز والانقطاع. هذا مقدمة للتهيؤ العام. أنا أمثل لكم مثالين، مثال فردي على صعيد فرد ومثال على صعيد أمة. المثال الفردي، إحنا الله سبحانه وتعالى خلقنا من ضعف وجعل من بعد ضعف قوة وجعل من بعد قوة ضعفا. إحنا في حالة الشباب، هذا مثال فردي. الفرد في حالة الشباب إلى حالة من الغرور والاعتماد على الذات والاعتماد على قوته وقدرته وطاقته، ولكن شيئا فشيئا الله سبحانه وتعالى جعل الحياة بشكل اللي تصفع هذا الشاب. كلما تقدم به العمر وإذا بالضعف والعاجز، الضعف من الأول موجود، الضعف الفقر موجود، ولكن المشكلة أن الفرد لا يشعر بهذا الضعف وبهذا العجز، وإلا أولياء الله سبحانه وتعالى من البداية يشعرون بالضعف والفقر، ولذلك عندهم حالة انقطاع إلى الله سبحانه وتعالى في أيام شبابه. ولكن الطابع العام، المشكلة مشكلة في الشعور والإدراك، وإلا البشر ما أضعفه وما أفقره ما يشعر. هذا الشاب يحتاج إلى صفح. أكو بعض الأفراد في حالة النوم ما ينتبهون، لابد أن يصفعوا حتى ينتبهوا، وإذا بالأمراض وإذا بالمشاكل الاجتماعية وإذا بالمعوقات التي تلم به من كل جانب، هذا دا يقاوم. هذا الشاب يشوف مشكلة يقاوم أيضا، يوقع في مرض يقاوم أيضا، ولكن شيئا فشيئا شوية شوية يبدأ باليقظة، شوية شوية يفتح عينه إلى أن يصل إلى منتهى درجات الضعف. شايفين بعض الشياء حتى أكل ما يتمكن يأكل، حتى حركة ما يتمكن يتحرك، حتى عين ما يتمكن يفتحها في بعض الأحيان، حتى التنفس، هذا التنفس اللي لا نشعر بقيمته، حتى التنفس ما يتمكن يتنفس، يحتاج إلى جهاز يسلط عليه ويضخ الهواء إلى رئته. واحد عندما أحيانا يروح إلى المستشفى يشوف أمثال هؤلاء، يشوف مستقبله أيضا، هذا هو المستقبل، إلا إذا واحد يموت فجأة، وإلا المسيرة الطبيعية أنه واحد يروح إلى الضعف إلى الضعف إلى أن يصل إلى منتهى الدرجات. ليش الله سبحانه وتعالى سلط هذه الحالة علينا نحن البشر؟ حتى نشعر بضعفنا. هذه من نعم الله علينا. طبعا الأفراد يختلفون، بعض الأحيان الأفراد بسرعة ينتبهون، بعض الأحيان الأفراد ببطء ينتبهون، وقد لا ينتبهون إلى النهاية. واحد يشعر أنه ضعيف، واحد يشعر أنه عاجز. في الأدعية أكو إلفات عجيب، اقرأوا الأدعية بهذا المنظار، إلفات إلى أنك أيها البشر ضعيف إلى أبعد الحدود. في الأدعية المختلفة، عبد ضعيف، فقير، بائس، مسكين، مستكين، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، حتى نفع من تمكن ننفع أنفسه. في الأدعية تركيز على هذا المعنى، الضعف البشري. الإنسان عندما يشعر بالضعف يلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى، بعد ما يعتمد على حوله وقوته، وإنما يبرأ من حوله وقوته ويلجأ إلى حول الله وقوته. هذه الكلمة اللي نقولها لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني إحنا كل شيء ما نملك، هذا تركيز لهذا المعنى. حول يعني تحول من حالة إلى حالة، أنتوا قاعدين تردون تقومون، ما يمكن ما يمكن إلا بالله. هذه قدرة الله، هاي إرادة الله سبحانه وتعالى اللي أعطت لكم هذه القوة وهذه الإرادة. لا حول تحول والقوة التي وراء هذا التحول إلا بالله. هناك واحد في تلك اللحظات يشعر بالضعف والفقر ويلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الشعور مهم جدا، هذا الشعور يهيئ الأرضية حتى الرحمة الإلهية تنزل على هذا الإنسان. في الحديث شيوخ خشع أو ركع، الشيوخ الخشع أو الركع لهم أهمية معينة. واحد كان يقول في قضية فرعون، أكو قضية الخطباء الكرام حفظهم الله ينقلونها، كان يقول فرعون راح إلى الله سبحانه وتعالى، يا الله النيل توقف أو جاف، من الليل إلى الصباح فرعون ذهب إلى الصحراء ووضع الأغلال في عنقه ويديه ويبكي ويتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. واحد كان يعلق، كان يقول ماذا يمكن، جاي باكي دا يبكي، فقير جاي عندكم، طفلكم جاي عندكم دا يبكي، هسه نفرض أن هذا الطفل مسيء بس الآن دا يبكي جاي لكم، ماذا تفعلون أمام البكاء، بكاء طفلكم؟ هذا هو مثال على صعيد الفرد. المثال الثاني على صعيد الأمة، أمة الله سبحانه وتعالى كتب عليها العذاب، ما اعتنوا بنبيه. الآن كم عام هذا النبي بلغ وأنذر، ما فادوا إياه. النبي تركهم وخرج، طلع هذا النبي وجاءهم العذاب. في الحديث حتى وصل العذاب إلى أيديهم، يعني هالشكل العذاب إجا قريب. هذا العذاب الذي أنذرهم به النبي، نبه ركضوا راحوا إلى عالمهم، ذلك العالم يقال له روبيل، ماذا نفعل؟ عالمهم روبيل قال لهم اذهبوا إلى الصحراء، العذاب بعد جاي، روحوا إلى الصحراء فرقوا بين النساء والرجال، أو فرقوا بين النساء وأطفالهن، النساء في مكان الأطفال في مكان، فرقوا بين البهائم وأولادهن إذا صح التعبير. راحوا إلى الصحراء، تضرعوا إلى الله سبحانه، الأمهات يبكين، الأطفال يبكون، البهائم الصغار تبكي أو تتضرع. الله سبحانه وتعالى رحم ضعفهم وعجزهم. الله سبحانه وتعالى يقول فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. الله سبحانه وتعالى رحم ضعفهم بعد أن التجأوا إليه وكشف عنهم العذاب ومتعهم إلى حين. البشر إلى حالة غرور، يشعر أنه لا يحتاج، ما يحتاج. عندما لا يشعر بالاحتياج، طبيب، هذا الفرد مريض يحتاج إلى الدواء، ولكن هذا المريض لا يشعر بحاجته إلى الدواء. هذا المرض يستفحل يستفحل يستفحل إلى أن يوصل إلى مرحلة يشعر أنه لا بديل له إلا الرجوع إلى هذا الطبيب. هنا بعد أي شيء يقوله الطبيب يعمله هذا المريض. أولئك القوم روبيل علمهم، قال نادوا الله سبحانه وتعالى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إحنا دا ننتهي. البشرية إذا وصلت إلى هذا الشعور، إلى هاي المرحلة، البشرية في يوم من الأيام كانت تعيش غرور الشيوعية. الشيوعية اجت بإعلامها، لعل الكبار منكم عايشوا الفترة الشيوعية، بإعلامها وقوتها وقنابلها الذرية اللي يمكن أن تدمر الكرة الأرضية كم مرة. هذا هو الملاذ وهذا هو الملجأ، مو فقط في بلاد الغرب، حتى في بلادنا. كم مليون، كم 100 مليون راحوا وراء هذا السراب الكاذب. بعد 80 عام وإذا ينكشف الزيف. الآن الشيوعية اللي كان إلها ذلك الدوي، أي بريق مائل، انحسرت الشيوعية، انتهت الشيوعية. إذا واحد يقول أنا شيوعي ينظر إليه بامتهان، راح بعد ماكو. الآن من اللي خلف، خلفته الشيوعية؟ الرأسمالية، الرأسمالية بشعاراتها وقوتها، هذه القوة التي ربما لم تتح في التاريخ لقوة أخرى، شعاراتها البراقة. شلون شعارات حتى خدعت بعض شبابنا من بعيد عندما يشوفون هذه الشعارات، الحرية الديمقراطية. المريض ما يريد يراجع الطبيب، ماذا تفعلون به؟ المريض لا يشعر بالحاجة إلى المراجعة إلى هذا الطبيب، الطبيب يجي يفرض عليه، يجبره. في هذه الآية مال سورة يونس الله سبحانه وتعالى في الآية التالية بعد الآية الأولى، فلولا كانت قرية آمنت، الله سبحانه وتعالى يقول أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ ما يمكن الإكراه، سنة الله لم تقم على الإكراه. ولكن شوية شوية دا ينكشف أن الرأسمالية أيضا سراب. هنالك حديث، هذا الحديث مروي في كتاب غيبة النعماني، الغيبة للنعماني صفحة 274، عن الإمام الصادق صلوات الله عليه، أحد الأئمة الذين أكثروا الحديث حول الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه، الإمام الصادق صلوات الله عليه. يقول ما يكون هذا الأمر، يعني قيام الإمام المهدي صلوات الله عليه، حتى لا يبقى صنف من الناس إلا وقد ولوا على الناس، الكل يحكموا، كل الأصناف الشيوعيون حكموا، البعثيون حكموا، الرأسماليون حكموا، الديمقراطيون حكموا، القوميون حكموا، لأن بريق أكو بعد هذا المجتمع ما يشعر بالحاجة، الحاجة موجودة ولكنه لا يشعر بالحاجة. حتى إحنا في بحوثنا العلمية في عملنا نشعر بالحاجة. إحنا كل يوم عندما نفتح الكتاب ونقرأ نشعر بالحاجة أو لا؟ بعد هو هذه اكتفينا بها. عندما نخوض الميدان نشعر بالحاجة. وظيفة هو وظيفة، واحد يجب أن يعمل، ولكن الشعور بالحاجة، شعور بالحاجة يعني شنو؟ الشعور بالحاجة يعني أنا أمثل لكم، إذا واحد ابنه في غرفة الإنعاش، الآباء يفهمون ماذا أقول، الأمهات يفهمن ما أقول، ابنه في غرفة الإنعاش دا يموت بين الحياة والموت في حالة غيبوبة، هذا الأب وهذه الأم أي حالة عدها بالليل ما يتمكن ينام، يروح إلى جمكران، يروح إلى حرم السيدة المعصومة، يدعو يتضرع، نصف الليل يقوم يصلي صلاة الليل، لأن يشعر بالحاجة، يشعر بالخطر. إحنا هل ندعو للإمام المهدي صلوات الله عليه كما ندعو لولدنا بهذا المقدار؟ هل ندعو للإمام المهدي كما ندعو لحاجة من حاجاتنا الدنيوية الصغيرة؟ هذا يدل على ماذا؟ دعاء لقلقة، ألفاظ واحد يقولها غير تلك الألفاظ الذي يقولها الإنسان في حالة الخطر. ما أدري أنتوا راكبين في البحر في وقت السفينة كانت معرضة للخطر، السفينة دا تغرق، ما هي الحالة حال ركاب هذه السفينة؟ على قول الإمام صلوات الله عليه، حيث لا سباحة تغنيك ولا سفينة تنجيك. بعد ماكو أمل، شلون حال الإنسان في تلك اللحظات؟ كيف هو حالته؟ شلون انقطاع إلى الله سبحانه وتعالى؟ هذه حالة الاضطرار. القرآن الكريم يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه، هذه حالة الاضطرار. إحنا عندنا هالشكل حالة. ما أعلم منو منكم كان في منى في عام الحريق، عندما صار حريق منى، الحريق اشتعل في المخيمات، وهذه قنينات الغاز أخذت تنفجر وتتطاير في الهواء وتروح وتحرق خيم أخرى. النار إلى رعب عجيب، كما أن الماء له رعب عجيب. أنا كنت في ذلك العام في منى، النار إجت تلتهم الخيام، وفر الحجاج بعضهم إلى الجبل وبعضهم راحوا في طريق الخيام، كثير منهم احترقوا فوق الجبل. احنا صعدنا فوق الجبل، كنا نشوف الخيام دا تحترق، وشفنا خيمتنا دا تحترق لان كان لها علامة مميزة. دعاء تضرع، يا الله اغفر لنا، يا الله اخطأنا، يا الله منعود. ما ادري اذا واحد مصور تلك الحالة، حالة إنسان في تلك اللحظات، هذا هو التضرع. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. إحنا كأفراد، ما أقول كلنا، ما وصلنا إلى هذه الحالة، هذا يدل على أنه لا نشعر بالاحتياج. البشرية ككل بعدها ولو الآن دا تتململ، هاي الأنظمة الوضعية لم تقدم لهذه البشرية إلا الدمار، يوم على يوم هذا الدمار دا يزداد، ولكن بعد البشر بشكل عام ما دا يشعر بالحاجة، بعد عند أمل في غير الله سبحانه وتعالى. الإمام يقول ما يكون هذا الأمر حتى لا يبقى صنف من الناس إلا وقد ولوا لو ولوا على الناس حتى لا يقول قائل إنا لو ولينا لعدلنا. إحنا نظامنا فكرتنا دولتنا لا، الوظيفة شيء آخر. أنا ما أقول واحد لا يدرس لا يعمل عمله، لكن قلبه لا يكون مشدود أن هذا هو الشيء، ذاك فيها الفرج. اللي إحنا لو كنا نحكم ماذا صنعنا؟ حولنا الدنيا إلى جنة؟ لا، تفضلوا حكمت حولت الدنيا إلى جنة، لو ما حولت الشيوعيون حكموا، البعثيون حكموا، القوميون حكموا، الديمقراطيون حكموا، الرأسماليون حكموا، بعد شباب نعدهم أمل في هذه الأنظمة. ثم يقوم الإمام المهدي صلوات الله عليه بلفظه الآخر الذي يقام لأجله بالحق والعدل. بعد الكل تعبوا، بعد الكل يشعرون ما عندهم أمل، هاي الأنظمة الوضعية دمرتهم حطمتهم. الآن هذا النظام العالمي، شوفوا الآن في كم بقعة من العالم قاتل تدمير، هذا أي فشل لهذا النظام العالمي. الآن كم نقطة ملتهبة أكو في العالم، هذا ما يدل على فشل هذا النظام العالمي الذي يبشرون به. وإلى أين المسيرة تصل؟ الكوارث اللي دا يصبوها على البشرية، إحنا ما نعلم شنو خبأ لنا القدر. هي هذه الأنظمة الحاكمة. في رواية، هذه الرواية مذكورة في كمال الدين المجلد الثاني صفحة 655، سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول قدام المهدي صلوات الله عليه بلفظه الآخر، قدام المهدي موتتان، موت أحمر وموت أبيض. هذا النظام العالمي دا يجر البشرية كلها، كل البشرية، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. احنا ما نعيش حالة الأمن. النظام ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم. الله يأخذ. الآثار الوضعية لا تفرق، تشمل الجميع. قدام المهدي صلوات الله عليه موتتان، موت أحمر وموت أبيض. الموت الأحمر السيف، حروب، هاي القنابل الذرية المن مهيئيها لقتل البشر. إذا قامت حرب عالمية ثالثة شنو يصير؟ هاي القنابل الذرية النووية، القنبلة صغيرة اللي ألقوها على هيروشيما قتلت في لحظات أكثر من 100,000 إنسان، ثم بخرتهم انعدموا. والقنبلة الثانية التي ألقوها قتلت لعله أكثر من 70,000 إنسان، 170,000. هاي القنابل اللي الآن مسويها شنو تسوي بالبشرية؟ الموت الأحمر السيف، والموت الأبيض الطاعون الأوبئة. هاي الأمراض اللي الأنظمة الحديثة ابتعاد البشر عن الله دا يولدها. الآن كم مليون إنسان مصاب بهذا المرض الخطير، نقص مناعة المكتسبة، اللي هو مرض معدي ومسري حتى إلى الأبرياء. كم واحد؟ كم مليون؟ إحصائياتها إقروها. حتى يذهب من كل 7 5، 5 أسباع البشرية تنتهي على أثر هاي الأنظمة الوضعية، وعلى أثر ابتعادهم عن الله سبحانه وتعالى. في دلائل الإمامة صفحة 249، عن النبي صلى الله عليه وآله أبشروا بالمهدي فإنه يأتي في آخر الزمان على شدة وزلازل. الزلزلة ليش تصير؟ ما أدري شايفين لو ما شايفين، رعب عجيب. مرة تشعر بأن هذا البناء اللي بنيته لحمايتك هذا البناء دا يهدد حياتك. قبل فترة صارت هنالك زلزلة في قوم، احنا كنا في الغرفة، البناء دا يتحرك ثواني، واحد ما يعلم اصلا شنو يصنع، يتحير ليش هذه الزلازل تحدث. بشر، لعله فعل البشر، يخبئ فت قنبلة ذرية تحت الأرض تخل بالتعادلات المعادلات الطبيعية. بشر شي يسوي في تلك الحالة بعد ما إلى ملجأ؟ ملجأه هو الله وملجأه هو المنجي. النعماني صفحة 269 عن الإمام الباقر صلوات الله عليه في قوله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، يعني بذلك خروج المهدي، أنه يتبين لهم أنه الحق، هو من عند الله عز وجل، يراه هذا الخلق لابد منه. لعله معنى هذه الجملة الخلق يشوفون بعد ما عندهم ملجأ، بعد ما لهم ملاذ إلا الإمام المهدي. هناك بعد الإمام المهدي صلوات الله عليه يأتي كمنجي وكمنقذ. ولا بأس أيضا أن نقرأ هذا الحديث المذكور في كمال الدين جزء 1 صفحة 318 عن الباقر صلوات الله عليه، ثم يضع السيف على عاتقه. اشقد الإمام يحارب؟ حرب محدودة، الحرب المحدودة التي يثيرها ضد الإمام الظالمون 8 أشهر فقط، ثم بعد ذلك ينتهي كل شيء. لعله لأنه الجو العام مهيأ له. لا بأس أيضا أن ننقل لكم هذا، قبل سنوات اجتاحت موجة من الفيضانات بعض دول أوروبا وقتلت الألوف وشردت الألوف. أوروبا لم تشهد مثل هذه الموجة من الفيضانات من 150 عام إلى هذا اليوم قبل عدة أعوام. ليش؟ السبب ظلم البشر، السبب أن الدولة الفلانية رفضت التوقيع على بند يتعلق بالشركات الكبرى. تدرون أن الشركات الكبرى الآن توجه سياسات الدول العظمى، الحاكم الشركات الكبرى تحكم وتفرض، هاي الشركات ضغطت على الدولة لكي لا توقع هذا البند، وإذا بهذا الخطر العظيم الاحتباس الحراري زاد من درجة الحرارة فأدى إلى زيادة ذوبان الثلوج وغزارة الأمطار فحدثت هذه الفيضانات. البشرية سوف يأتي يوم نأمل أن يكون قريبا تشعر أنه لا ملجأ إليها إلا الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. ولذلك عندما يخرج هذا المنقذ البشرية تقبل عليه، المسيحيون يؤمنون به، المسلمون يلجؤون إليه. إحنا أيضا في هذا العهد يمكن أن نسرع هذا النضج وهذا الوعي. الآن العالم تحول إلى قرية صغيرة، في هذه الغرفة الآن توجد كل الأديان والمبادئ والمذاهب، الآن التشيع في كل غرفة يمكن أن يصل، فكرة المهدي المنتظر يمكن أن تدخل في كل غرفة، مو مثل قبل اللي كانوا يضعون الحدود، قبل كانوا يخلون حدود، لا تروحون لا تتكلمون لا تروحون إلى مجالسهم لا تسمعون كلماتهم، الآن بعد ما يمكن، بعد حدود ماكو، الشاب يدخل في غرفته يغلق الباب ويتمكن يشوف كل شيء. في هذا العهد يمكن تسريع دفع البشرية إلى الإيمان بالمهدي وانتظار المهدي. والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى للتعجيل في ظهور المهدي. هذه الرواية أيضا نقرأها ونختم. هذه الرواية في مكيال المكارم. أوصي الإخوة جميعا وأوصي نفسي بقراءة مكيال المكارم، بحر من المعرفة والعلم، المجلد الأول صفحة 467. يقول إن الله سبحانه وتعالى، مضمون الرواية، كتب العذاب على بني إسرائيل فترة طويلة لموقف، الآن ما علي بتفصيل ذاك الموقف، فلما طال عليهم العذاب ضجوا. عذاب طال، إحنا الآن دا نعيش في العذاب، عذاب الغيبة. إذا واحد ما شعر بعذاب الغيبة فلقصور فيه، هذا العذاب شملنا جميعا، حرمنا بركات حضور الإمام، ظهور الإمام. فلما طال عليهم العذاب ضجوا ضج وبكوا إلى الله 40 صباحا، 40 صباح ضجوا إلى الله وتضرعوا إلى الله. فأوحى الله إلى موسى وهارون أن يخلصهم من فرعون، فحط عنهم 70 و100 سنة، 170 عام من العذاب خفض على أثر تضرعه، والله نجاهم من ذلك العذاب الشديد. وقال أبو عبد الله عليه السلام الإمام الصادق: هكذا أنتم لو فعلتم لفرج الله عنا، فأما إذا لم تكونوا فإن الأمر ينتهي إلى منتهى. يعني لازم هذا العذاب يطول أم الطويل؟ إذا تضرعت إلى الله، البشرية تضرعت، الله يخفض هذا العذاب، وإلا لعل العذاب يستمر إلى ما لا يعلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون ذلك اليوم اليوم الذي تعم فيه بركات الإمام، بركات ظهور الإمام، تعمنا جميعا وجميع البشرية، وتنجي جميع البشرية من هذه المآسي الفكرية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية في مختلف أنحاء الحياة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.